بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبهنا في الدرس الماضي عن المرجع المعتمد إن شاء الله في شرح هذا المتن، وهو هذا الكتاب شرح العقيدة الوسطية لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الكتاب له عدة طبعات، من أجود الطبعات هي طبعة دار العاصمة. طبعة دار العاصمة طبعت عام 25 و400 ألف. كما ذكرت في الدرس الماضي سيكون هناك زيادة بسيطة، يعني من أراد من الإخوة أن يقرأ الشرح قبل ثم يضيف الزيادات أو يستمع إليها في التسجيل كما تحبون. أيضا نبهت إلى أن النسخة التي اعتمد عليها في طبعة الشرح ليست هي النسخة الأصل، بمعنى أنه سيكون هناك بعض الفروقات في تصويب النسخة اعتماد على النسخة الأصل التي ذكرنا الدرس الماضي أنها النسخة التي حققها الشيخ علوي السقاف، طبعتها الدرر السنية، وهي هذه الطبعة، هذه أجود طبعة لمتن العقيدة الوسطية، قابلها المحقق على 12 نسخة وجعل الأصل هي النسخة التي قريت على الشيخ الإسلام بن تيمية المؤلف، فهي يعني أصح النسخ وهي المعتمدة، وهي إذا قلنا في الأصل فالمقصود بها هذه النسخة، حتى يكون يعني التصويب إذا قيل في الأصل يكون المقصود الأصل هو نسخة الشيخ علوي السقاف، لأنه اعتمد الأصل في النسخة التي قرأت على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا شك أن ما كتبه المصنف أو صححه أو قرأ عليه يعتبر مقدم على غيره. وأغلب من شرح العقيدة الوسطية اعتمد على نسخة كتبت بعد وفاة شيخ الإسلام بثمان سنوات، فلا شك أن هذه النسخة التي حققها واعتنى بها الشيخ علوي السقاف هي من أفضل النسخ وهي النسخة المعتمدة. وإذا مر معنا في بعض المواضع ننبه إن شاء الله على التصويبات. مر معنا أيها الإخوة في درسنا السابق وهو الدرس الأول الكلام على مقدمات في هذه الرسالة وسبب تأليف شيخ الإسلام بن تيمية لهذه العقيدة الوسطية، وأيضا الكلام عن بداية الافتراق في الأمة، وأيضا الكلام عن ما يتعلق بهذه العقيدة وتاريخ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله معها. نسيت أن ننبه في الدرس الماضي عن الشروح، احنا ذكرنا اجمالا انها شرحت عدة شروح، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مسموع. طبعا الشروح كثيرة كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، من يعني الشروح المهمة الشرح الذي اعتمدنا في هذا المتن وهو شرح الشيخ صالح الفوزان. هناك شرح اخر للشيخ خليل الهراس استفاد منه الشيخ صالح الفوزان واختار منه أيضا. هناك شرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو من الشروح الموسعة، وهناك أيضا شرح للشيخ زيد الفياض وهو من أوسع الشروح، والشروح كثيرة، الشروح كثيرة، لكن يعني من أراد أن يستزيد من أوسع الشروح وأفضلها شرح الشيخ ابن عثيمين وشرح الشيخ خليل الهراس، هذه تقريبا من أبرز الشروح التي يمكن أن يعني يستفيد منها طالب العلم. طبعا نحن يعني بحكم أن عنايتنا الأساسية هي في شرح الرسالة ومتنها دون توسع، فيعني اللي يهمنا هو العناية بضبط المتن وشرحه شرح مختصر والتعليق عليه يعني بما يسمح به الوقت، وهذه مسألة منهجية يا الإخوة، أنبه لها إخواني وأخواتي، وهي أنه لا يعني هناك خلل عند بعض طلبة العلم، وهو أنه يريد من بداية طلب العلم أن يأخذ كل شيء جملة واحدة، وهذا لا شك أنه خطأ. الصواب مثلا إذا أردت أن تبني نفسك علميا أن تبدأ بأولا المقدمات والأصول، وتأخذ هذه المقدمات والأصول على أيسر المختصرات ويعني أقل أو أخصر الشروح، ما تتوسع وتبحث المسائل ويعني وتغرق نفسك في بعض المسائل ثم ربما ينقطع بك السير وأنت ما نهيت المتن. لذلك بعض طلبة العلم في مثلا في الفقه مثلا يريد أن يتعلم الفقه ويتفقه، تجده يبدأ متحمس في تعلم الفقه، وإذا مر معه قول المصنف والمياه ثلاثة طاهر وطهور ونجس يدخل في شرح هذه المسألة وكلام العلماء في تقسيم المياه وأدلة كل قول والرد على القول المخالف وهكذا، ثم يتشعب ويتشتت، وهذه ليست هي الطريقة السليمة والمنهجية. الطريقة السليمة والمنهجية أن يبدأ طالب العلم بدراسة الفن سواء كان من الفقه أو العقيدة أو الحديث أو الأصول أو غيرها، أن يبدأ بالشروح المختصرة والمهمة والأصول، ويأخذ عليها أن يبدأ بالمتون المختصرة والأصول ثم يأخذ عليها الشروح الغير موسعة. فإذا ما أنهى المتن وانتهى منه وأراد أن يتوسع وأراد أن يبحث بعض المسائل، ففي ذلك الوقت يكون قد أنهى المتن من أوله إلى آخره واستفاد وحصل. وهذه يعني هي وصية مشايخنا، يعني هي أن لا يتوسع طالب العلم في طلبه للعلم وشروح المتون التي يدرسها، وإنما يقتصر على ذلك بالمختصرات والأصول، فإذا ما ضبط الأصول ضمن الوصول. أما من لم يضبط الأصول فيحرم الوصول. هذا ما يتعلق بخاطرة الثالثة في هذه المسألة قبل أن نشرع في التعليق على ما أظن. في الدرس الماضي تكلمنا عن البسملة والمقدمة، ليس كذلك؟ تكلمنا عن الفرق بين الرحمن والرحيم، وقفت على رأي لابن القيم رحمه الله في مسألة الرحمن والرحيم هذان الاسمان الكريمان، وذكر تفريقا جيدا في هذا. نحن ذكرنا الدرس الماضي إذا تذكرون الفرق بينهما ما هو. تفضل ابن شاري. صفة عامة، والرحيم خاصة بالمؤمنين، وكلاهما مشتق من صفة الرحمة. ابن القيم رحمه الله ذكر أن الرحمن تدل على صفة الذات لله سبحانه وتعالى، وأن الرحيم متعلقة بإيش؟ بالمخلوق، بمعنى أن الرحمن ذات لا تتعدى، الرحمن صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى واسم لله سبحانه وتعالى يدل على صفة الرحمة، ودال على الرحمة القائمة بذاته جل جلاله، الرحمة القائمة بذاته جل جلاله، فلذلك لا يتعدى. لماذا لا يتعدى؟ لأن صفة الرحمة في هذا الاسم الكريم هو الرحمن متعلقة بالذات الإلهية فلا يتعدى إلى غيره. ولذلك لا تجد في القرآن أن اسم الرحمن يتعدى إلى غيره، أما الرحيم فإنه يتعدى إلى غيره كما قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، كان بالمؤمنين رحيما. فعلى هذا نقول أن الرحيم تدل على تعلقها بالمرحوم فهي تتعدى، وأما الرحمن فهي لا تتعدى. لماذا؟ لأنها صفة دالة على أو صفة صفة قائمة بذاته جل جلاله. فقوله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما لم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا، واضح؟ فهذا من الفروق المهمة. وقفنا عند الشهادتين وقلنا أن قوله قول المصنف رحمه الله تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، قلنا أن الشهادة شهادة التوحيد متضمنة لماذا؟ للنفي والإثبات. شهادة التوحيد متضمنة للنفي والإثبات، وأن هذه الشهادة لا يمكن أن تكون أن من يقر بهذه الشهادة لابد أن يؤمن بتضمنها للنفي والإثبات. والمقصود بالنفي نفي الألوهية عما سوى الله سبحانه وتعالى، والإثبات إثباتها لله وحده. وهذا معنى قوله شهادة لا إله إلا الله. ما قيل شهادة أن الله إله، قيل شهادة أن لا إله، هذا نفي، وإلا الله إثبات. وقوله إقرارا به وتوحيدا هذان مصدران مؤكدان لمعنى الجملة السابقة اللي هي شهادة التوحيد لله سبحانه وتعالى. والإقرار يكون باللسان، والتوحيد هو الإخلاص، مصدر وحد يوحد توحيدا، مصدر وحد يوحد توحيدا. وهذا الإخلاص هو يكون في عبادة في العبادة القلبية والقولية والعملية، لعموم قول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فيشمل هذا عبادة القول وهي باللسان، وعبادة الجوارح وهي بالعمل، وعبادة القلب وهو بالاعتقاد. كل هذه يشملها التوحيد، لا يتجزأ التوحيد في القلب فقط، لا، التوحيد في القلب والقول واللسان، وبالقلب والعمل والقول كما هو معروف في تعريف الإيمان. وقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الشهادة هنا ماذا تفيد إخواني؟ تفيد الإقرار. تفيد إيش؟ الإقرار. فالعبد إذا قال أشهد يعني أقر وأعترف أن محمدا عبده ورسوله. قارن بين العبودية والرسالة، وهما أشرف أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أشرف أوصافه العبودية والرسالة، قارن بينهما. فالعبد يقر بعبودية النبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته، والعبودية أشرف المقامات كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في رسالة أفردها بالتأليف سماها العبودية، وشرح فيها هذا المعنى العظيم، وقرر أن العبودية أشرف المقامات التي يتحلى بها العبد. ما هو الدليل على أن العبودية أشرف المقامات؟ حتى في جناب النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية هو أشرف الأوصاف وأعلى المقامات. تفضل. نعم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصفه الله عز وجل بالعبودية في مقام إيش؟ في مقام الإسراء، وهو من أخص الأمور وأشرفها التي شرف بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال سبحان الذي أسرى بنبيه، ولا قال سبحان الذي أسرى برسوله، قال سبحان الذي أسرى بعبده، فوصفه الله عز وجل بالعبودية في أعلى مقاماته. هذا في حق إيش؟ الإسراء. أيضا غير الإسراء، وش المقامات العالية التي نالها النبي صلى الله عليه وسلم أو تشرف بها؟ التنزيل، تنزيل القرآن. قال الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال على رسول ولا على نبي، معنى الرسول والنبي، لكن الله عز وجل ذكره هنا بوصف العبودية. المقام الثالث التحدي والإعجاز، التحدي والإعجاز. الدليل ذكرناه قبل قليل ما هو، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا التحدي والإعجاز. فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة مثله. في البقرة هو في البقرة هو في البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. في مقام التنزيل قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إذن لاحظ أن الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات، في مقام التنزيل، وفي مقام الإسراء به صلى الله عليه وسلم، وفي مقام التحدي لخصومه صلوات الله وسلامه عليه. الجمع بينهما أيها الإخوة، العبودية والرسالة، فيه رد على أهل الإفراط والتفريط، رد على أهل الإفراط والتفريط. وجه هذا ما هو وجهه إخوان؟ كيف نقول أن وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة فيه رد على أهل التفريط والإفراط؟ تفضل محمد. نعم، في المغالاة الذين غلوا في جناب النبي صلى الله عليه وسلم فرفعوه فوق منزلته، فوصفه صلى الله عليه وسلم بالعبودية رد عليهم أنه عبد من عباد الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أطراه الصحابة رضي الله عنهم وهو أشرف من أطري من الخلق، ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح؟ قال لا تطغوني كما أطغت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الغلو، خشي عليهم من الغلو الذي وقع بعده صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وقع بعده عليه الصلاة والسلام من بعض أهل الأهواء أن غلوا في جناب النبي صلى الله عليه وسلم فألبسوا عليه شيء من صفات الألوهية التي لا تليق لله عز وجل. ففي قوله عبده ورسوله، قول عبده رد على أهل الإفراط، ورسوله رد على أهل التفريط الذين جحدوا رسالته صلى الله عليه وسلم، أو ظنوا أنها خاصة بالعرب كما يزعم بعض أهل الكتاب. ففي قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رد على أهل الإفراط والتفريط. ماذا يقتضي الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ سوف يأتي معنا بعد قليل الكلام عن الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لكن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي كما هو مشهور وحفظناه منذ الصغر طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الكلمات التي حفظناها نحن الصغار هي أصل لا بد أن نفهمها جميعا. طاعته فيما أمر، يعني كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يطاع، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وتصديقه فيما أخبر، لأنه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. واجتناب ما نهى عنه وزجر، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ولا يعبد الله إلا بما شرع، بمعنى أن لا يبتدع في الدين، لا يبتدع في الدين، لا يؤتى بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. كل من جاء بعبادة يتعبد بها لله وإن كان مخلصا في زعمه لله وقال إن نريد بهذه العبادة وجه الله، فإن هذه العبادة لا تقبل منه. لماذا؟ إذا كانت على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو إيش؟ رد يعني مردود. فالإنسان إذا تعبد لله بعبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه تجني على مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه التجني إخوان؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكمل الدين، وفي شيء كان ناقص، وهذا المبتدع جاء ليكمل به، ليكمل هذا الدين بهذه العبادة التي ابتدعها وجاء بها. فهذا من الأمور المهمة في حينما يقر العبد بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، فإنه لا بد أن يشمل هذه الأمور كلها. ولهذا تجد الخلل الكبير في التطبيق، تجد كثير يعني كل أهل الإسلام يقولون أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، لكن إذا جيت للتطبيق تنزيل هذه الشهادة على على على الواقع تجد الخلل الكبير، وتجد بون شاسع واختلاف واسع بين أهل الإسلام في تطبيق هذه الشهادة امتثالا وسلوكا واتباعا. قوله قول المصنف رحمه الله تعالى في آخر بعد أن قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا، كذا في الأصل بدون وآله وعلى آله، في الأصل بدون وعلى آله، زيد في بعض النسخ وعلى آله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما المقصود بها أيها الإخوة؟ صلى الله عليه، ما المقصود بصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ تفضل محمد. نعم أحسنت، ثناء الله عز وجل، هذا أصح ما قيل فيها، ثناء الله على رسوله في الملأ الأعلى، يعني أن الله سبحانه وتعالى حينما يصلي على نبيه، فالمقصود بذلك ثناء الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى عنده جل وعلا. هذا بالنسبة للصلاة عليه. والصلاة كما هو معلوم في اللغة أصلها الدعاء، أصلها الدعاء، كما قال الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والآل، ما المقصود بالآل؟ صلى الله عليه وعلى آله، جاء في غير الأصل وعلى آله، في الأصل لا توجد هذه العبارة وهذه الكلمة. وعلى آله مقصود بقولهم الآل، من هم الآل؟ حينما نصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا نقصد بالآل؟ تفضل شيخ. قرابته، أو أتباعه على دينه. نعم، هو كما ذكر له قيل قرابته ممن آمن به، قرابته ممن آمن به صلى الله عليه وسلم، وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنهم أتباعه على دينه، ولهذا فرق بعض العلماء، قالوا أنه إذا ذكر الأتباع في الصلاة يكون المقصود بالآل من؟ قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون به. فإذا قال القائل صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، يكون المقصود بالآن هنا قرابته المؤمنون به وهم أهل بيته عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يذكر الأتباع فالمقصود، إذا لم يذكر الأتباع في لفظ الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فالمقصود بالآل هنا أتباعه على دينه إلى قيام الساعة. وعلى آله وصحبه، الصحب المقصود بهم كما هو معروف الصحابة، وتعريف الصحابة هو من هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الضابط المحرر في في في في ذكر الصحابي. لأن هناك يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ثم بعضهم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، فلا يعتبر من الصحابة، فلا يعتبر من الصحابة. إذا قلنا أن الآن هم أتباعه على دينه، فيكون ذكر الصحابة رضي الله عنهم من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، لأن الصحابة كما هو معروف من أتباعه، بل هم خاصة أتباعه وأول من اتبعه عليه الصلاة والسلام. ما هو الدليل على أن المقصود بالآل الأتباع؟ هل هناك دليل في القرآن يدل؟ تفضل. أمو في القرآن سلمان منا آل البيت، سند في دليل في القرآن؟ تفضل بحفص. أحسنت. نعم، في قوله قوله جل وعلا في ذكر قصة آل فرعون في سورة قافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل المقصود بآل فرعون هنا هم قرابته؟ ها، كل أتباعه، كل أتباعه، الوعيد لكل الأتباع. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الأصل اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وفي بعض النسخ أما بعد فهذا، في بعض النسخ أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قوله أما بعد، هذه الكلمة طبعا نحن نسمعها ونذكرها في بعض الكلمات التي تفتتح بها المواعظ أو الدروس وكذلك الخطب. ما المقصود بهذه الكلمة أو ما معناها؟ طبعا هي تأتي للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، حينما يقول المتحدث أما بعد انتقل من الآن من الحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيش؟ إلى الموضوع الذي يريد أن إيش؟ أن يتحدث عنه، فهو انتقل من أسلوب إلى أسلوب. لكن ما معنى هذه الكلمة؟ ما أسمع تنبيه. شيء آخر؟ تفضل. ما واضح الكلام. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها في كلماته وخطبه وموعظه، لكن ما معناها؟ ها، إذا قال المتحدث أما بعد أو قال الخطيب أما بعد، يقول أهل اللغة إن معناها مهما يكن من شيء بعد، يعني كأنه يريد أن يأخذ بلب السامع والمتلقي الكلام، فيقول له مهما يكن من شيء بعد فأقول كذا وكذا، فهو بهذا يريد إيش؟ أن ينتقل. لما انتقل من أسلوب إلى أسلوب كانت هذه العبارة تعارف عليها أهل الفصاحة والبلاغة من أيام الجاهلية، بل إن بعضهم حكى أن أول من قالها داود عليه الصلاة والسلام، وفسر بها بعضهم قوله وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال بعضهم أن فصل الخطاب هو قوله ما بعد، وقيل أن أول من قالها سحبان ابن وائل وهو من فصحاء العرب وبلغائهم. قال فهذا على بعض النسخ، قال فهذا الضمير هنا الإشارة إلى الرسالة، هذه الرسالة. قوله في الأصل، قال في الأصل بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد الفرقة الناجية، كأنه خبر لمبتدأ محذوف. قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. الفرقة، الاعتقاد مأخوذ من العقد، الحبل، عقد إيش؟ الحبل وربطه، هذا في الأصل. والعقيدة هي ما انطوى عليه القلب والضمير، انطوى عليه القلب والضمير سمى عقيدة. في الاعتقاد يقال اعتقدت كذا وأعتقده، يعني أنه تمكن في قلبي وثبت فيه. فالاعتقاد هو ما يكون إيش؟ في القلب، انطوى عليه القلب وثبت فيه، فهذا هو الاعتقاد في الأصل. فإذا كان في القلب ما كان في القلب وكان فيها في وكان جازما عليه هذا القلب فهو الاعتقاد. أما ما عرض على القلب دون أن يكون جازما فهذا لم يصل إلى مرتبة إيش؟ الاعتقاد، هو في الشك أو الريب. لكن الاعتقاد هو الأمر الجازم الذي استقر في القلب. قوله اعتقاد الفرقة الناجية، الفرقة المقصود بالفرقة الجماعة، المقصود بالفرقة الطائفة والجماعة. والناجية هذا وصف أنها سلمت من الشرور والآفات في الدنيا والآخرة، وجاء هذا اقتباسا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. والحديث في الصحيحين. هذا بالنسبة لوصفها بالناجية، ووصفها بأنها المنصورة أيضا المراد به أنها المؤيدة على من خالفها، المؤيدة على من خالفها. قوله إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة يعني أنها منصورة إلى قيام الساعة. هذا الحقيقة هل هو المقصود به إلى أن تقوم الساعة، يعني اللي هو قيام الساعة الكبرى، هل هذا هو المقصود؟ ها؟ اي نعم. هذا طيب، ما الذي حملنا على هذا التوجيه؟ لماذا قلنا هذا التوجيه وهذا التقدير؟ تفضل. نعم، لأن أحسنت، لأن الساعة لا تقوم إلا على شر الخلق. فقوله إلى قيام الساعة ليس المقصود به إلى أن تقوم الساعة الكبرى التي خلاص لا لا لا إذا قامت فلا يقبل من من من نفس إيمان أو عمل خير. والمقصود به، قيل أن المقصود به إلى قيامتهم هم، والمقصود بقيامتهم هم موتهم، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، إذا مات قامت قيامته. هذا ذكره بعض أهل العلم. و جاء في حديث آخر الزمان أنه لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، جاء عند مسلم وغيره. وفي بعض الروايات الصحيحة أيضا أن الله عز وجل يرسل في آخر الزمان ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، وعليهم تقوم الساعة. فالمقصود بقول إلى قيام الساعة أي إلى ساعة موتهم، إلى ساعة موتهم. قال في بعض النسخ وليس موجودا في الأصل في بيانهم، وهذا بدل أهل السنة والجماعة، هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. سموا أهل السنة والجماعة واشتهروا بذلك. أما كونهم أهل السنة فلأن المقصود بذلك، المقصود بالسنة الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا بالنسبة للسنة. فهم أهل السنة، لماذا سموا بأهل السنة؟ لأنهم سلكوا الطريقة والمنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أيضا الجماعة، لأنهم اجتمعوا على الكتاب والسنة، اجتمعوا على الحق الذي جاء في الكتاب والسنة، فسموا بأهل السنة والجماعة. فأهل السنة هم الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة، أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وليس كل من قال أنه من أهل السنة فهم من السنة، ليست المسألة ادعاء، المسألة هي أن الضابط في هذا أن من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي المحجة البيضاء التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل السنة والجماعة ولو كان واحدا. والمقصود بأهل السنة والجماعة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. ولهذا جاء في مسألة أن المقصود بهم من وافق الحق وإن كانوا قليل وإن كانوا واحدا، لما جاء في أثر ابن مسعود أنه قال الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. قال رحمه الله تعالى في اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة: هو الإيمان بالله. هذا الاعتقاد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الجملة أيها الإخوة كما تعرفون، كما هو معروف ومعلوم من الدين بالضرورة، هي ما هي أركان الإيمان كما هو معلوم. نعم، أركان الإيمان. وشيخ الإسلام رحمه الله صدر بها هذه الرسالة وشرحها في ما بعد، شرحها لاحقا، ذكر هذه الجملة المجملة ثم شرحها فيما بعد في هذه الرسالة. فقوله الإيمان بالله، الإيمان بالله ماذا يشمل؟ مر معنا مسألة الاعتقاد، أن المقصود بالإيمان الاعتقاد، الاعتقاد الجازم. طيب ماذا يشمل الإيمان بالله؟ يشمل ثلاثة أمور، تفضل: التصديق والإقرار، هذا الإيمان. طيب والإيمان بالله يشمل التصديق والإقرار بماذا؟ تفضل محمد. قول باللسان وعمل الجوارح، هذا الإيمان، هذا تعريف الإيمان: قول باللسان واعتقاد بالجنان أو بالقلب وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. سوف يأتي ذكره في هذه الرسالة في كلام شيخ الإسلام وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، وأن هناك بعض الفرق خالفت أهل السنة في مسمى الإيمان، وسوف يأتي له إن شاء الله شرح. لكن الإيمان بالله ماذا يشمل؟ فضل المشارك: بربوبيته ألوهيته وأسمائه وصفاته، ثلاثة أمور. الإيمان بربوبيته وهو إفراد الله بأفعاله، الإيمان بربوبيته وهو إفراد الله بأفعاله من الخلق والملك والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغيره. الإيمان توحيد الألوهية، إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، النذر، الذبح، الدعاء إلى آخره. النوع الثالث ما يشمله الإيمان بالله، الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بأسمائه وصفاته، وهو الذي تحدث عنه شيخ الإسلام هنا بالتفصيل، لأن الكلام عن الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ذكر في رسائل أخرى ومتون أخرى. أما الذي ذكره هنا سوف يأتي معنا أنه قال بعد ذلك: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا الإيمان، مسألة الإيمان بالله، وقلنا أنه يشمل ثلاثة أمور: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والمقصود بالإيمان بالله الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل رب كل شيء ومليكه، وهذا توحيد الربوبية، وأنه سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال ومنزه عن كل نقص، وهذا متصف بتوحيد الأسماء والصفات، وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده ودون سواه، وهذا توحيد الألوهية وإفراد الله بفعل العباد. أما الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة، فالمقصود به حينما أؤمن بالملائكة ماذا يعني هذا يا أخوان؟ التصديق بإيش؟ بوجودهم، نعم، ها؟ وأنهم خلقهم الله عز وجل لعبادته، خلقهم من نور وخلقهم لعبادته، وأنهم موكلون بأعمال، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وجاء وصفهم في القرآن الكريم في مواضع: العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، إلى غير ذلك من الآيات. وهم متفاوتون في أعمالهم، ومتفاوتون في مرتبتهم وشرفهم، ومن أشهرهم كما هو معروف جبريل وهو أمين الله على وحيه إلى رسله، وإسرافيل وهو الموكل بنفخ الصور، وميكائيل وهو الموكل بشيء، ميكائيل موكل بماذا؟ بالقطر في السماء، وملك الموت جاء في بعض الروايات الضعيفة سميته بعزرائيل، لكن بعض المحققين والمحدثين لا يصححون هذه التسمية. وأيضا ممن ذكر في القرآن منهم، ذكرناه، إسرافيل قلنا موكل بالنفخ الصور، وميكائيل موكل بالقطر، تفضل، ميكائيل، نعم ذكرنا أنه موكل بالقطر، مالك، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، خازن النار، وأيضا رضوان خازن الجنة، جاء في بعض الروايات، في السنة ليس في القرآن. طيب، الإيمان بالكتب، التصديق الجازم حينما أؤمن بالكتب، معنى ذلك التصديق الجازم بأن الله عز وجل أنزل كتبا من عنده هداية للخلق، منها ما نعرفه باسمه وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ومنها ما لم نعرفه باسمه. طيب، الإيمان بالرسل، مقصود به الإيمان الجازم بأن الله عز وجل بعث رسلا هداية للخلق، نؤمن بهم على وجه الإجمال، منهم من نعرف اسمه ومنهم من لا نعرف اسمه، كما قال عز وجل: لقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ولا نفرق بين أحد منهم. لو أن واحدا أنكر رسالة رسول من الرسل، ما حكم ذلك؟ ها؟ الكفر. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هذا بنص القرآن، ما في كلام. فمن آمن برسول وكفر بآخر، أو آمن برسل وكفر بواحد، فإنه كذب المرسلين، ما هو الدليل؟ تفضل أبو حفص. كذبت عاد المرسلين، بل قبل عاد من؟ نوح. نوح أول رسل الله إلى أهل الأرض. قال الله عز وجل في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلى نوح، ما جاء أحد قبل نوح، ومع ذلك الله عز وجل لما أنهم كذبوا رسولا واحدا، فمن كذب رسول كمن كذب الرسول. أفضلهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وأفضل هذا أفضلهم على الإطلاق. طيب، وأفضلهم من حيث أولي العزم، ذكروا أولي العزم في القرآن في موضعين. ها تفضل. ها أولي العزم من هم؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ذكروا في موضعين في القرآن. من يعرف الموضعان؟ ها الموضعين؟ ها نعم، في سورة ايش؟ الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك محمد عليه الصلاة والسلام وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. الموضع الثاني صبر. نعم، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك محمد وإبراهيم وموسى وعيسى بن ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم، في سورة الأحزاب. نعم، هنا أيها الإخوة مر معنا طبعا الكلام عن النبي والرسول الدرس الماضي والفرق بينهما، تكلمنا عن هذه المسألة. الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث كما هو معروف مقصود به التصديق الجازم بأن الله سبحانه وتعالى يخرج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة، يخرجهم من قبورهم أحياء للفصل والقضاء ومجازاتهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. و هذا البعث جاء ذكره في القرآن في مواضع كثيرة، وجاء ذكر بعض أوصافه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الرسالة الكلام عن هذه المسائل بشيء من البيان. الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره. والمقصود بالإيمان بالقدر التصديق بأن الله سبحانه وتعالى علم مقادير الأشياء، مقادير الأشياء وأزمانها، مقادير الأشياء وأزمانها وقبل أن توجد، وأنه سبحانه وتعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل ما هو كائن إلى يوم القيامة مكتوب في اللوح المحفوظ، فالمؤمن يؤمن بذلك. وهذه المقادير صادرة عن الله جل جلاله حسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته وإرادته، والله سبحانه وتعالى يعلم وقتها وحالها ومتى تكون، وفي كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا المجمل. ثم بدأ الشيخ الإسلام رحمه الله في إيش؟ بدأ بالتفصيل، وكل ما يأتي الآن في الرسالة هو تفصيل لهذا المجمل. فقال: ومن الإيمان بالله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نختم الدرس بهذه الجملة أو ببعض هذه الجملة لأن الكلام حولها طويل. هنا بدأ يتكلم عن هذه العقيدة ويخبر شيخ الإسلام رحمه الله أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، وهو ما ذكرنا بأنه الإيمان بالأسماء والصفات. الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح من السنة عنه عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. المؤذن موجود عشان نقف قبل الأذان. من ها نريد أن نقف قبل الأذان حتى اللي بيخرج للصلاة؟ من المؤذن؟ لعلنا يعني نأخذ ما يتعلق بالجملة الأولى، إنه يجب الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاءت في القرآن وكما جاءت في السنة من غير تحريف. ما المقصود بالتحريف أيها الإخوة؟ التحريف في اللغة الميل، من الانحراف هو الميل، وهو التغيير والإزالة. تغيير الشيء وإزالته عن وجهه تحريف له، يقال انحرف عن كذا إذا مال عنه. وهو على نوعين، تحريف اللفظ في اللفظ وتحريف في المعنى. تحريف اللفظ هو العدول باللفظ، العدول به عن وجهته إلى غير ما أريد به، إما بزيادة كلمة أو حرف أو نقصان كلمة أو حرف، أو حتى تغيير حركة. من أمثلة ذلك، من أمثلة المحرفين في اللفظ، تفضل، هذا تحريف. هل هو اللفظ هنا استولى؟ طيب غيره، تفضل. اي نعم احسنت، بجعل لفظ الجلالة في موضع النصب. وكلم الله موسى تكليما، المتكلم من؟ الله سبحانه وتعالى. طيب غيره من التحريف في اللفظ، قولهم وجاء ربك والملك صفا صفا، زاد بعض أهل التحريف وجاء أمر ربك، جاء أمر ربك لينفون مجيء الله، قال مو بالله الذي يأتي، الذي يأتي ما هو أمره، يقول الذي يأتي هو أمره. فقد تغير الكلمة بالزيادة أو النقص أو يزاد فيها أو يغير في تشكيلها. سوف يأتي إن شاء الله معنا نزيد بيان لهذا. نختم بهذا حتى وللحديث بقية إن شاء الله. وإذا كان هناك يعني بعض الاستشكال أو الأمر الذي يحتاج إلى إيضاح ممكن أن يكتب ونبدأ به الدرس القادم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.